الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. قلت لكم الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم السر وأخفى قد علم ما أذمره فرعون وملأه، حيث أدمروا أن يتخلصوا من موسى وممن معه. ومن أجل هذا أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه موسى أن يأخذ من آمن معه من بني إسرائيل، وأن يفر بهم وبدينهم من مصر. وهنا ملحظ ينبغي أن نلتفت إليه: كثيرا ما تسمعون الحديث عن الولاء عن الأرض والوطن، وكثيرا ما نسمع الموت في سبيل الأرض وفي سبيل الوطن. المؤمن الحق ولاؤه لدينه وعقيدته، وليس ولاؤنا لتراب وأرض، هذا من عمل أهل الكفر. أما عمل المؤمنين فنحن ولاؤنا ولله الحمد لديننا وعقيدتنا. هؤلاء بلدهم مصر، ومع هذا لم يجدوا فيها متسعا لحرية الدين والعقيدة، خرجوا هاجرين إياها. كذلك الأمر، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد ولد في مكة وأحبها بل عشقها، ولما لم تكن أرضا خصبة لنشر الدين والعقيدة خرج منها هاجرا ومهاجرا، ولما عاد إليها عاد إليها فاتحا وغازيا، ولم يمكث فيها، وإنما عاد مرة أخرى إلى المدينة، ذلك البلد الذي احتضنه واحتضن الإسلام. ومن هنا ينبغي أن يدور المسلم مع دينه ومع عقيدته، فالأرض التي يحترم فيها ديني وتنتشر فيها عقيدتي هي بلدي، وإن لم أكن ولدت أو تربيت فيها. والأرض الذي يهان فيها ديني وتنتهك فيها عقيدتي لا ولاء لي لها ولا ارتباط لي بها ولا تعنيني في شيء. فنحن ما خلقنا الله ليكون ولاؤنا للأرض، وإنما خلقنا الله ليكون ولاؤنا لله، ليكون ولاؤنا لله. ومن هنا أمر الله سبحانه وتعالى، ولم تعد أرض مصر صالحة لنشر التوحيد، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر بلدهم هذا، حتى ينشر الدين والعقيدة في أرض أخرى تكون خصبة وصالحة لحرية الدين والعقيدة. وقلت لكم إن الأمر قد جاء إلى نبي الله موسى أن أسر بعباده، والإسراء والسير بليل، ذلك لأن فرعون قد أدمر وأجمع الأمر على أن يتخلص منهم في صباح يوم جديد، فجاء الأمر أن يخرجوا في مساء هذا اليوم قبل أن يأتي صباح اليوم الجديد. إلا أنني كما قلت لكم، الله سبحانه وتعالى قد أخبر نبيه موسى أن فرعون سيعلم بأمرهم وسوف يتبعهم، وسيكون ذلك مكمن الخلاص لا مكمن الهلاك. وقلت لكم هذه مشيئة الله، فنبي الله موسى وهو طفل رضيع أدركت أمه أن هلاكه إن وقع في يد فرعون، فإذا بالله سبحانه وتعالى يرسله إلى بيت فرعون، فيصير هذا البيت حاميا ومربيا له، وتلك هي إرادة الله. كذلك الأمر اتباع فرعون وملائه لنبي الله موسى وقومه لن يكون مكمن الهلاك، وإنما سيكون عين النجاة. قلت أيضا الذي يريد أن يفسر القرآن الكريم ينبغي أن ينظر إلى هل هذه الوقائع والقصة جاء لها تفاصيل في سورة أخرى، إذ أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا شيء قد فعلناه. ثم أيضا ينبغي أن ننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلت لكم القرآن الكريم قد اشتمل على عقائد وشرائع وقصص، عقائد وشرائع وقصص. هذه الأمور الثلاثة جاء فيها كثير من الإجمال، وخاصة جل الشرائع جاءت مجملة، يعني إيه؟ يعني علب مغلق تحتاج إلى فتح. فالله حينما أراد منا الصلاة قال أقيموا الصلاة، هتصليها إزاي بقى؟ كام ركعة؟ ولو اعترك سه؟ ولو اعترك شك؟ وهتعمل إيه فيها؟ وهتعمل إيه قبلها؟ وهتعمل إيه بعدها؟ كل ده هتجد تفاصيله فين؟ في السنة، في السنة. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، هصوم ازاي وايه هي المفطرات وامتى يبقى عليها القضاء بس وامتى يبقى عليها القضاء والكفارة، مش كده؟ كل ده تفاصيله فين؟ في السنة. ومن هنا كما قلت القرآن الكريم بمقاصده الثلاثة العقائد والشرائع والقصص جاء فيه إجمال، والسنة قد تفضلت علينا بالبيان مصداقا لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. من هنا لن تجد في القرآن الكريم تفصيلا لما حدث لبني إسرائيل عند خروجهم من مصر، وإنما جاء ذلك التفصيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لكم بنو إسرائيل لما خرجوا ومعهم نبي الله موسى وقد خرجوا بليل، خرجوا وقد ضلوا الطريق وما استطاعوا أن يخرجوا من مصر إلا بشيء قد فعلوه. هذا التفصيل لا يمكن أن تجده في القرآن الكريم، هذا في القرآن الكريم في أي سوره التي تكلمت عن هذه القصة إن نبي الله موسى وبني إسرائيل ضلوا الطريق، هتلاقيها مش هتلاقيها، وإن هم عجزوا عن الخروج من مصر إلا حينما فعلوا شيئا، هذا في القرآن الكريم لا تجده، وإنما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لكم هناك حديث صحيح أخرجه أبو يعلى في مسنده والحاكم في مستدركه، وهو حديث صحيح، ولذلك عمد شيخنا الألباني عليه رحمة الله إلى ذكره في السلسلة الصحيحة، ومن قبل قد ذكره الهيتمي عليه رحمة الله في مجمع الزوائد وعلق عليه بالصح. قلت لكم في هذا الحديث سيدنا جابر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يحدث فيقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي فأكرمه، نزل في ضيافة أعرابي والأعرابي كان كريما فأكرمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتنا وتعهدنا وتعالى. وفعلا كما قلت في المحاضرة السابقة ذهب الأعرابي بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد له كرمه بكرم، فقال له سل حاجتك، وتلك فرصة قلما يأخذها أحد، سل حاجتك اللي انت عايزه نحققه لك. وقلت لكم هنا دائما تنحصر أذهان الناس في أمور الدنيا، ما يصدق تقول له سل حاجتك يقول لك يا سلام عايش شقة فخرة وعربية فخرة ويريب بقى معاهم 2-3 مليون جنيه. هي نظرة الناس هكذا، دائما ننظر تحت أقدامنا ونريد أن نمكن لأنفسنا في دنيانا ونغض الطرف عن آخرتنا. ولذلك قلت لكم من ذي قبل صاحبنا اللي كان بيدعي فاكرين بعد الوضوء، وهذا الحديث من السنن الأدعية التي تكون بعد الوضوء، اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. فقلت لكم سمعت الرجل بيكررها كثيرا بيتكلم بحرقة من القلب، وسع لي في داري وسع لي في داري، فضحكت قلت له يعني هون علي ليش؟ قل لك ما طب انا هعمل ايه؟ ما انا قاعد في اوضه وصاله انا والعيال وامهم، هي دي دارك اللي ربنا يوسع لك فيها، وانت بيسال ربنا وسع لي في داري، يعني الشقه الاوضه وصاله تبقى 3 اوض واربع اوض، يا اخي وسع لك في دارك، اول دار الاخيره القبر، فابتسم الله سبحانه وتعالى وسع لك فيه، وما ادراك ما ضمت القبر، نسال الله لنا ولكم السلامه. لكن شوف الناس بصل ايه اللي تعبها ايه؟ دنياها. فهذه فرصه سنحت، لذلك الاعرابي سل حاجتك، فكان قادر يقول للنبي ايه؟ ها حاجتي ادعو الله ان اكون من اهل الجنه، يا سلام خلصت، الا انه كان من الذين ينظرون تحت اقدامهم. فقال له يا رسول الله اريد ناقه ورحلها واعنزا يحلبها اهلي، ده اللي هو عايزه، دبه وشويه غنم ها ليال يحلبوهم يبقى ضامن ركبته وقوته خلاص. وبالطبع هذا شيء يعني احزن النبي، وما اراد لصحابته ان يكونوا هكذا، فاراد ان يعلم الكل. وقلت لكم انه ما كان يوجه النصيحه الى شخص بعينه، وانما كان يعمم القول، وهذا لاسباب عده، منها ان يتعلم الجميع وان يدرك ان الكلام للجميع وليس له وحده، عشان الكل يتعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ والواحد فيكم مش قادر يبقى زيها، الست العجوزة دي بتاع بني إسرائيل. بالطبع الصحابة كان لابد وأن يسألوا، ها وما عجوز بني إسرائيل؟ إيه دي؟ إيه حكايتها؟ إيه مالها؟ هنا يأتي التفصيل الذي نبحث عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله موسى حينما خرج من مصر ومعه بنو إسرائيل ضلوا الطريقة. هذه بقى البيان اللي احنا عايزين، ضلوا الطريقة، مش عارفين يخرجوا. فقال نبي الله موسى: وما ذاك؟ دايما لما تحصل حاجة كده الإنسان يسأل نفسه في ايه، في ايه؟ ولما تكون ناوي تعمل خير وتلاقي الامور متعصرة كده، لازم دايما تدور في نفسك، انت في حاجة يعني مغضب ربك فيها؟ دي اول حاجة تبحث عنها. ليه؟ لان دايما الانسان لما بيرضي الله، الله سبحانه وتعالى ييسر له الايه؟ الامور. ومن يتق الله ايه؟ يجعل له ايه؟ مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيجعل له مخرجة، دي دايما هتلاقي لنفسك المخارج وستجد تيسيرا في الامور. اذا لابد ان تبحث في مشكلة، والمشاكل دي اولا ما بينك وبين الله، ايه المشكلة؟ فسيدنا موسى بيسأل بيقول: وما ذاك؟ في حاجة، في حاجة. فقال علماء بني اسرائيل، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال علماؤهم في مشكلة صحيح، فقال علماؤهم: إن نبي الله يوسف قد عهد إلينا ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معنا. إيه بقى الحدوتة دي؟ موقف كده شوي. خلاص، أنتم تعلمون أن نبي الله يوسف قد نزل مصر، أليس كذلك؟ ومكث فيها وتوفي فيه عليه السلام ودفن فيها عليه السلام. خلاص، فهم بيخبروا نبي الله موسى ان سيدنا يوسف قبل ان يموت ويدفن كان عارف ان هيجي يوم ان بني اسرائيل هيخرجوا من مصر، كان يعلم هذا، وسبحان من علمه. فعهد إلى بني إسرائيل وهم تناقلوا هذا العهد، نقله بعضهم إلى بعض، وأهل العلم ينقل هذا بعضهم إلى بعض، فأخذ عليهم عهدا لو خرجوا من مصر، اللفظ بيقول إيه؟ أن يحملوا عظامه معهم. هذا اللفظ أحدث إشكالا. إيه الإشكال؟ الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر قائلا: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولذلك لو بعد مليون سنة فتحت قبر النبي لازم تلاقيه زي ما هو، زي ما هو. إحنا بقى تجدنا عظاما تلوح، خلاص اللحم بيتاكل ولا يبقى الا العظم البالي. الانبياء لا، الارض لا تاكل اجسادهم، هذه حقيقه اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الكلام تجد انه في ظاهره يغير هذه الحقيقه. ان نبي الله يوسف عهد الينا ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معنا. فكيف سيصير عظاما وقد حرم على الأرض أن تأكل لحمه؟ ذلك هو الإشكال. هذا الإشكال يحدث عند من عنده قصور باللغة، ودي حتة تانية احنا قلناها. احنا قلنا ان المفسر، صح كده، او حتى المحدث لكن احنا اتكلمنا على المفسر على اعتبار ان احنا بنتكلم في التفسير. فقلنا ان المفسر علشان يفصل ينبغي له ان يلم بجملة من العلوم، وده كلام بنعلمه للطلبة عندنا في كلية اصول الدين في قسم التفسير. قل له لابد ستكون مفسرا، لابد ان تلم بجملة من العلوم، من اهم هذه العلوم اللغة العربية. ليه؟ لانها لغة القرآن والسنة قرآنا عربيا، لذلك لا يمكن ان تفهم كثيرا من آيات القرآن الكريم ولا من الأحاديث النبوية إلا إذا كنت ملما باللغة العربية. وكم من إشكالات حلت في القرآن وحلت في السنة عن طريق فهم اللغة العربية. من هذا الإشكال بقى، من هذا الإشكال، البعض اعتقد لما قرأ هذا الحديث لأول وهلة حتى نحمل عظامه معنا، اعتقد ان هذا الحديث يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء، خلاص، وقال لك ان في تعارض بين الحديثين. الواقع لا تعارض، لا تعارض. ليه؟ طيب تعال روح لحديث اخر صحيح في سنن ابي داود. الحديث بيقول ايه؟ لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارف واحد لما بيقول كل احد برضه من ترمي بأزه وهو شاب، قال له تميم الداري ألا نصنع، بقول الحديث في سنن أبي داود وصحيح، ألا نصنع لك منبرا يحمل عظامك. سمعت الكلمة؟ ألا نحمله، ألا نصنع لك منبرا يحمل عظامك. لما تقرأ في شرح هذا الحديث يقول لك والعرب تطلق العظام على الجسد كله. نرجع لحديثنا بقى، إن يوسف قد عهد إلينا ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معنا. تفصل عظام هنا بايه؟ بس كده الجسد اهو، شوف بقيت عالم ازاي والمشكله اتحلت عنك. اذا العظام تطلق ويراد بها الايه؟ الجسد. ليه؟ قالوا لانها اصل الجسد، هي جت الاول، خلاص مش كده ولا ايه؟ واقرا في مراحل خلق الانسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، أدي الأصل، فكسونا العظام، لا إيه الأصل، إيه الأصل. ومن هنا زي ما بيطلق على الجسد كله والذات كلها بالوجه، بالوجه خلاص، ويبقى وجه ربك، الوجه يعني الوجه بس، الوجه بس، طبعا لله وجه يليق بذاته، ولكن يطلق الوجه، يطلق الوجه ويراد به الايه؟ الجسد كله. كذلك العظام تطرق تطلق ويراد بها الجسد، ايه؟ الجسد كله. ومن هنا كان معنى عهد إلينا ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معنا، أي حتى نحمل جسده معنا، جسده إيه؟ معنا. يبقى هذا يعني أنهم مش هيخرجوا إلا إذا حملوا معهم إيه؟ جسد سيدنا يوسف. ولذلك هم أخرجوه من مصر، دفن فين بقى؟ الله أعلم، خلاص؟ فهيحملوا الجسد معاهم، فلا يمكن ان هم يخرجوا من مصر حتى يوفوا بهذا الوعد. ولذلك عمالين يدوروا في حلقه ايه؟ في حلقه مفرغه. اذا لن يحل هذا الاشكال الا ان يعمدوا الى قبره وان يخرجوا جسده وان يحملوه معهم. ومن هنا قال نبي الله موسى دلوني على قبره، في لفظ من منكم يعلم قبره؟ قبر فين بقى؟ عشان ننفذ الوعد والعهد. فقالوا إنا لا نعلمه، احنا مش عارفين هو فين، إلا عجوز في بني إسرائيل هي التي تعلمه بس، واحدة امرأة كبيرة أو مسنة في بني إسرائيل استحملوني بقى. أمين يا رب. خلاص، امرأة عجوز مسنة في بني إسرائيل هي الوحيدة التي تعلم قبر يوسف. خلاص، فقال دلوني عليها، فين هي؟ فأحضروها، قال أتعلمين قبر يوسف؟ قالت نعم. قال إذن فدليني عليه. قالت والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. ده الدرس اللي النبي عايز يعلمه بقى للأعرابي ده، لطلب الدنيا ده، ولينا عشان ما ننكبش على الدنيا، انك لما تجيلك فرصة اوعى تبص للدنيا، بص ليه؟ للآخر. اهي العجوز دي جات لها الفرصة دي، لسيدنا موسى عندها مطلب، دليني على قبر يوسف. قالت والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. هذه الفرصة بقى مقيدة، عايز نقول لك القبر فين؟ وانت كمان ها اضمن لي ان انا اكون معاك فين؟ في الجنة. ادي الفرص بقى لما تاخدها انت صح، ودي اللي قال لنا النبي اعجزتم ان تكونوا ايه؟ مثل ايه؟ عجوز بني اسرائيل. خلاص؟ ادي عرفت مثلها يعني ايه بقى؟ بتفكر في ايه؟ في اخرتها، تجيلها فرصة تبقى عايزة الاخرة مش الدنيا. فكره موسى ان يعطيها حكمه، يعني احكم لها بانها تكون معاه في الجنة. هذه مسألة هو لا يملكها، لا يملكها. ولذلك بقى حدث اتصال بينه وبين الله، كان لازم ربنا يقول له مكان القبر في الحتة الفلانية وخلاص، ولكن إكراما لهذه المرأة فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها، وقل لها إن هي تبقى معك في الجنة. خلاص خلاص. فلما أعطاها حكمها قالت قوموا إلى هذا المستنقع من الماء، في مستنقع من الماء كده، فانضبوا الماء، انزحوه، فنضبوه، قالت احفروا، فحفظوا، فوجدوا ها فوجدوا نبي الله يوسف. تقول ايه الرواية؟ بتقول النبي بيقول ايه بقى؟ فلما أقلوا عظامه، جثته دي يكره يقول جثته، عظامه، رفعوا بقى انها جسد سيدنا يوسف وطلعوه خارج القبر كده، أضاء لهم الأرض فاهتدوا إلى طريقهم. أول ما خرج كده نور راح منور كده خلاها ظهر، خلاص، فاهتدوا إلى طريقهم. خلاص عرفوا يمشوا إزاي، عرفوا يمشوا إزاي. خلاص، تلك لفتة ذكرتها السنة النبوية المطهرة، كان لابد وأن تذكر ضمن أحداث هذه القصة، كان لابد أن أنت تعرف، كان لابد أن أنت تعرف. طبعا هنا القرآن الكريم في الآية التالية لهذه الآية اللي هي وحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، الآية اللي وراها فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. أرسل فرعون من يحشر له، أي يجمع، من يجمع له جندة، بيجمعوا له كل اللي إيه؟ كل الجنود، وهي اللي بتسموها بلغة العصر رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة اللي إيه؟ القصوى. خلاص، في حال تأهب ورفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى حتى يتخلص من موسى ومن معه. كل الجنود تتجمع، الجمع للجيش بيحتاج إلى تعبئة نفسية ومعنوية، بيحتاج إلى ده، تعبئة نفسية ومعنوية. طبعا التعبئة النفسية والمعنوية مش نقعد نغني لهم ها زي ما بيعملوا دلوقتي، ونبعت لهم الفنانين يقعدوا رقصولهم وطبلوا لهم وشد حيلك يا بلده والقرع اللي بتسمعوه ده ها ها. التعبئة المعنوية والنفسية زي ما قال أهل العلم لها صورتان، لها صورتان. الصورة الأولى وهي بيان مفاسد عدوك، يعني أنا هطلع جيش عشان يحارب اليهود، بعض كلمهم اليهود دي ما ذبحوا في إخوانكم وقتلوا فيهم في 67 وعملوا مذابح صبرة وشتيلة في لبنان وعملوا في إخوانكم، كل ده بيعمل إيه؟ مش حنك، حفزك، بيحفزك، بيحفزك مش كده؟ ولذلك هم عملوا سلاح في الجيش عندنا، وكان الحمد لله كنا من أول ما دخلناه كانت دفعتنا إحنا في سنة 83 كان عمل أبو غزالة، وهو سموه كده سلاح التوجيه المعنوي، إن ياخد أوائل خريجي الجامعات الأزهرية وكلية اللغة العربية واخد بالك علشان يدخلهم في الجهاز ده، وقعد ادونا محاضرات زي الطلبة كده لمدة 3 أشهر علشان يوضونا ازاي بقى نحمس العساكر. طبعا كان الاول بيقعدوا بقى يقولوا لنا وعلموهم ازاي بقى الولاء للوطن والارض والتراب، طبعا ما تقدرش غير كده، انت لو قلت غير كده تروح في ده مش هتطلع من الجيش خالص خلاص. لكن ايا كان دي مسألة ليها اعتبارها في كل الجيوش. فالصورة الاولى ان انت ازاي تحرك نفسيته لكراهية هذا العدو بانك تبين له مفاسد هذا العدو. ده هنتكلم عندنا في الاسلام بقى. الصورة الثانية انك انت بتبين له قيمة وقدر الشهادة، انه رايح يموت العدو فيقول لك طب ولو موت انا، فلازم تبين له في الحالتين ان هو كاسب، ان هو ايه كاسب، اللي يعدكم الله ايه ها الحسنيين. شوف احدى الحسنيين، الحسنيين. فان قتلت عدوك دي حسنة خلاص، وان قتلك هو دي برضه حسنة، دي لازم تبينها له. فانت حاجة من الاثنين، يا تقتل عدوك وتعز دينك، يا هتقتل انت وتبقى شهيد، وفي الحالتين ما انتش خسران، في الحالتين انت كسبان، فلابد ان تبين له هذا. عدوك بيستخدم نفس الاسلوب بس بطريقه، انه برضه بيجيب جنوده ويبدا يبغضهم فيك ويبين لهم مساوئك خلاص، ويبين لهم مساوئك، فيبعتوا جنودهم افغانستان عشان يقولوا خلي بالك دول مسلمين، والمسلمين دول مصاصين للدماء، ولو سبناهم عايشين هياكلوكم، والاسلام ده لو انتشر هيولع فيكم وكذا، فيبقى رايح مشحون. وبعدين بقى يفهموه بقى الموت في سبيل الواجب وفي سبيل الوطن والشهاده في سبيل الواجب المقدس، مش كده؟ مش بيعلموا برضه الناس دي كده كده؟ فده شيء واجب، ده لازم، ده لازم احنا كمسلمين واجب علينا نعمله خلاص، وهم اهل الكفر بيعملوه مش ساكتين، مش ساكتين. هذه المساله ستجدوها هنا، ان فرعون لما رفع الحاله الى الدرجه القصوى كما قلنا، وارسل في المدائن عشان جمع جنوده من كل صوب وحدب خلاص، تاهب خلاص طب جميعهم حفزهم، عمل لهم التحريك المعنوي ده. من ضمن التحريك المعنوي ان انت لابد ان انت تفهم جندك انه بطل، وانه لابد ان ينتصر، وانه قوي، مش تزرع فيه الوهن والضعف وتقعد تقول له احنا مش قد امريكا ولا قد اسرائيل، يقوم الجند بتاعك يبقى عمال يعمل كده. ولذلك احنا مهزومين معنويا بسبب كلاب العصر، بقول بسبب كلاب العصر احنا مهزومين معنويا، ولذلك احنا غير صالحين ان احنا نواجه دول. ليه؟ ليه؟ لان زي ما قلت لك احنا مهزومين ايه؟ معنويا، معنويا. فاحنا عايزين الاول ننتصر معنويا عشان ننتصر واقعيا، واقعيا. فشوف الكافر بيعمل ايه مع جنوده؟ مش بيضعفهم ويخوفهم ها؟ لا، ده شوف بقى، ارسل فرعون في المدائن حاشرين، بيقول لهم ايه بقى لجنوده بقى؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون. شوف بيرفع معنويات جنده، النصر لينا، النصر لينا، ما تقلقوش. ليه؟ شوية صعليق، شوية صعليق. هو بيقول لهم كده على موسى ومن معه، صعليق. هنا استخدم تعبيرين، التعبيرين دول يرفعوا معنويات جنوده ويخليهم واثقين من الناصر. التعبير الأول وهو أسلوب التقليل التحقيري، كلمة شرذمة. شرذمة في اللغة العربية تفيد التقليل والتحقير. يعني أنت قادر تقول قليل، ما كان قادر يقول إن هؤلاء قليلون، مش كده؟ ما قالش كده، حط قبل منها إيه؟ شرذمة، شرذمة. فلما تبقى عايز تقلل وتحقر، لو قلت قليل يبقى قللت بس، لكن لو قلت شرذمة يبقى قللتهم وحقرتهم. فعايز يقول لهم اللي دول قليلين وما لهمش لازمة، من الحقارة بمكان. يبقى ده تقليل وتحقير. وبعدين أعقب التقليل بتقليل، بحيث إن الجندي يبقى عارف إن دول في نظره ها ما يسووش حاجة ولا حاجة، قلة بعد قلة، شرذمة. دي لوحدها بتفيد التقليل والتحقير، لكن رجع قال إيه؟ قليلون. خلاص، يبقى قلة بعد قلة، وداخل فيهم كمان الإيه؟ التحقير. أهو ده بقى من العوامل المعنوية، من العوامل المعنوية، إن حقر لهم طرف اللي هيقتلوه وقلله لهم، بحيث إن هم يعرفوا إن هم الأعز والأكثر والأقوى. ده اسمه إيه بقى؟ توجيه المعنوي اللي إحنا بقول لك بنفتقده. يعني إحنا أعدائنا بيزرعوا فينا الوهن والخوف، خلاص، وللأسف اللي بيحكمونا بيعملوا فينا كده برضه. يعني ماشيين على نفس النهج برضه، أمريكا لحد أمريكا أمريكا، فتحس إن أنت يعني خلاص بالنسبة لهم ريشة في مهب الريح. فالناس بقت ماشية بتتكلم بنفس اللغة، بنفس اللغة، بنفس اللغة، مع إن المسلمين حاربوا جحافل الروم والفرس، جحافل الروم والفرس. وقتها اللي حصل العكس، اللي حصل العكس، ان المسلمين هزموا العالم دي نفسيا ومعنويا قبل ما يهزموهم عسكريا، عسكريا. ولذلك قلت لكم وانا بتكلم عن حرب المسلمين مع الفرس، لما جه قائد الفرس وراح باعت لقائد المسلمين، بعت لي رسول نتفاوض معه، فبعت له رسول، فعد النفس مكان خطير قوي، وحطوا له كرسي ورصعوا له الاماكن بالذهب وفرش واحراسات، بحيث ان المسلم يخش عليه يقول لك يا كده، ده مبدئيا كده. فدخل عليه الرسول بقى القائد المسلم ده اول ما دخل بحذائه كده لقى مخاضه راح دايس فيها طين يعني، وراح داخل مشيله على ونكس الرمح بتاعه خلال تحت بعمال يقطع له في هو داخل كده، فعايز يقول له ايه؟ انا مش شايف اللي انت عامله، خد بالك انت عمال اقطع له فيه، انا مش شايف اللي انت عامله ده كده على طول، ما انحللوش بقى وسيادتك وفخامتك وعظمتك ولما جلس الرجل يتكلم معاه قال له انتوا جايين من بلاد بعيده وفقيره، فوفروا على نفسكم التعب بقى، احنا هنديكم كل واحد حمل بعير وانا بعت لكم زي كل سنه، وكل واحد ياخد مبلغ من المال وترجعوا وتبقوا وفرتوا على نفسكم الحرب وخرجتوا من الفقر اللي انتوا فيه، الجزره اللي احنا خدامينها دلوقتي، وترجعوا. انا قلت الكلام ده في خطبه كامله في معركه القادسيه، خلاص وترجعوا. قال له كلام، قال له قد علمت وإن كنت لا تعلم فاعلم أننا لسنا طلاب دنيا، ما جئنا نطمع في مال، وإنما قد عرف عنا أننا نشرب دماءكم ولن نرجع حتى نشربها، وراح ماشي. عارف اللي قاعدين حواليه تبوروا على نفسهم كده، بقوا مبصلوا وهو ماشي كده، قالوا دول بيشربوا الدم، قال لك بس يبقى اشربوا دمنا، ولذلك ما استحملوش. حسمت المعركه قبل ان تبدا. ملك الروم لما بعت لهارون الرشيد برضو عايز يزيمه نفسه معنويا كده، ما بعت له، وكانت المتولية إمرة الروم امرأة، فصالحت المسلمين وبدأت تبعت لهم الجزية، خلاص وبدأت بتبعت خلاص حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لما جه بقى الراجل اتولى وقالوا له بقى ده احنا بنبعت للمسلمين، قال لا اقفل على الكلام ده، وراح واعت لهارون الرشيد انه كانت قبل مني امرأة انزلتك منزلة الرخ من البيدق، دي حاجتين في الشطرنج كده، فعايز يقول له بالتعبير ده انها يعني وطت نفسها وعليتك، وهذا شأن النساء، دي مرة عبيطة، أما نحن. ولذلك بقى كاتب له رسالة من هرقل عظيم الروم، خد بالك أنت، شوف وقعد بقى يقول له ترد لنا الاموال اللي خدتها، واعمل حسابك مفيش اموال بعد كده، والا والا والا والا. هارون الرشيد بقى ما راح جمع الجيش وقال لهم نعمل ايه؟ امريكا نوطي ولا نسلم ولا نعمل ايه؟ العفن اللي احنا عايشين فيه ده اللي بسبيله بعنا بعضنا والله، واسلم بعضنا بعضا، والدائره هتدور علينا والله، وبحلف بالله الدور جاي على مصر، وانا قلت هذا من قبل. عارف بعد كتب له ايه؟ ما انا بقول لك المسلمين نجحوا ان يهزموا العالم دي معنويا، بس البهائم ما بقوش التاريخ اللي ما بياخدوش منه العبر. فراح كاتب له الرساله الاتيه: من هارون الرشيد امير المؤمنين إلى، كان اسمه نقفور، إلى نقفور كلب الروم. بقى تقول له عظيم، عظيم إيه يا كلب يا ابن الكلب؟ بقى تقول له إلى نقفور كلب الروم، اعلم يا ابن الكافرة، مش يا أخويا في الإنسانية والمحبة الإنسانية، اعلم يا ابن الكافرة أن الرد سوف تراه لا تسمعه. ما عداش الشهر غير والمسلمين قاعدين على الكرسي بتاعه، فقال له انت هتشوف مش هتسمع، انا هخليك تشوف. عشان كده الناس دي كانت رجاله، ها ليها مكانتها. النهارده هم احقر من بولق تحط تحت الجزم، همش اي لازمه. ليه؟ احنا مهزومين معنويا والله، والله مهزومين معنويا، مع ان زي ما قلت اللي له عقل يدرك ان الناس دي ريشه في مهب الريح والله، بق احنا اللي بنساعدهم والله، لولا ان بعضنا بيخون بعض وبيسلم بعض ما يعرفوا يعملوا حاجه. يعني حطوا اسطول في عند ساحل في اليمن، خلاص بحر اليمن، وقعدوا يكتبوا عنه ان الاسطول ده في قرون استشعار، وخلي بالك لو في حد قالهم على بعد مش عارف كم كيلو عندهم الليزر والمش عارف ايه زمر لهم ونورهم، وده لا يمكن حد يقترب حتى منه. اتنين حافيين من اليمن، حافيين كده ركبوا مركب وراحوا ملابسين فيه مطرقعينه، لا فين يا اخوان الاستشعار وفين اللي بيعرف؟ بطلوا سرح بخلق الله بقى، بطلوا سرح بخلق الله بقى، خلاص قبل ما يخشوا العراق يا راجل قاعد يقول لك ده احنا عندنا اجهزه مصوره صدام عارفين ماركه فانيلته، دخلوا العراق وقعدوا 6 أشهر مش عارفين يوصلوا لصدام اللي عارفين ماركه فانيلته، عشان تفهم ان ده قرع بيهزمونا بيه نفسيا. بس اللي يفهم الصحافي يا راجل لما جابوه في قناه ابو ظبي وهو الوحيد اللي خد عفو من السراي، يقول لك الرئيس الامريكي حبه استظرافه كده فعمل له عفو، عملوا له حديث يا راجل في قناه ابي ظبي، قال حاجه غريبه جدا، قال لك هم ما دخلوش العراق لما استخدموا معانا اسلحه محرمه دوليا اللي هي القنابل يرموها تسيح اللحم ما تخليش غير العظم، اللي ضربوهم بيها في الاخر ما عرفوش يخشوا العراق غير كده. قال لك احنا سبناهم، والله انا مسجل الحديث ده عندي، قال لك احنا سبناهم لما دخلوا المطار منطقه المطار، قال لك وفي ليله واحده ذبحنا ما يربو عن 400 جندي امريكي، خدعناهم بالحمير الامريكان، قال لك خدعناهم بالحمير في المذيع، الحمير ايه؟ قال لما نزلناهم المطار كان معانا كتائب من المتطوعين اللي من سوريا ومصر مش عارف ايه وكده، فعملوا ايه؟ راحوا جايبين حمير، حمير قافله حمير كده، وراحوا ملفينها بخيش وحاطين بطاريات صغيره منوره كده، وراحوا موجهين الحمير للمطار. الامريكان قال لك بس ده لواء مضرع داخل علينا، قعدوا ضربوا في الحمير، لفوا المجاهدين من ورا ذبحوهم. اللي بيقول لك عقليه وتكنولوجيا يا راجل ده شغل عبط، ده شويه متخلفين يا ابني، يا ابني ده مركز البنتاجون اتضرب، اتضرب جوه امريكا، عشان تفهم مين هي امريكا. بس مين البهايم اللي بيفهموا؟ مين اللي بيفهم؟ مين اللي بيفهم ده؟ برج التجاره اتضرب جوه امريكا، والبنتاجون اتضرب جوه امريكا، مبنى المخابرات، واخد بالك انت؟ اللي يقول لك عندنا مش عارف ايه وتشوف على بعد وتجيب على بعد، من بهدله في ليله، عشان تفهم ان العالم دي بتستعبطنا. وعندنا المغفلين بيقبلوا العبط ده، اللي العبط ده فهم اصل اهل الكفر كده، ريشه في مهب الريح، جناح بعوضه زي ما وصفهم القران الكريم. بس امتى يكون ده؟ زي ما قلت لك لما انت تتمسك بعز المسلم، المسلم بعز الاسلام بعز دينك، ما تتمسك بيه بس. بس هتقول لمين؟ خلاص فسبحان الله العظيم، شوف بقى فرعون وهو كافر، شوف ازاي بيشحن جيشه معنويا اللي احنا فاشلين فيه دلوقتي، مش عارفين نشحن جيوشنا معنويا، شوف بيشحنهم معنويا ازاي. شرذمة قليلون، ادي واحده، يبقى بيضعف عدوه ويقوي جنده. الثانيه يكرههم فيهم بقى، وانهم لنا لغائظون، دول عملوا شيء يضايقنا يغيظنا، وده معناه ان هم خرجوا عن قانون فرعون، فالخلاصه ان هم ناس خارجين عن القانون زي ما بتوصف ها الملتحي والمنقبة، دول الناس أعداء الحضارة وأعداء التقدم وأعداء الفن وأعداء المش عارف إيه وأعداء الحريات وأعداء كل اللي ماشي في الشارع عمال يبص لك إنك عدو في كل حاجة، في كل حاجة. فأنت ماشي في الشارع أنت عدو الرقي وعدو الفن وعدو الحرية وعدو التقدم. شوف عمال تاخد أنت ألقاب، فالكل بقى كرهك، اللي عايز يتقدم بقى كرهك، واللي عايز يتحضر بقى كرهك، واللي عايز يتحرر بقى كرهك، واللي عايز يفن بقى كرهك، المجتمع كله بقى كرهك، فبقيت مكروه. بقيت دي سياسة، سياسة الكلاب دي سياسة، هي دي سياسة الكلاب. فده اللي عمله فرعون. دول ناس غيظنا، غيظنا ليه؟ خارجين عن القانون، ناس خرجوا عن قانوننا خلاص، فان يتحاملوا عليهم خارجين عن القانون. لا، يتذبحوا يتذبحوا يتذبحوا صحيح. بس فشوف بقى اهو، ده بقى اللي بيسميه التوجيه الايه، ها، المعنوي. ازاي توجه معنويات ها الراجل بتاعك ده الى انه فعلا يقوى ويكره، يبقى عارف انه لازم يكرهك وانه اقوى منك لازم يقطع رقبتك. سياسات لا تتبدل ولا تتغير على مر العصور والدهور، عشان تبقى فاهم. والفراعين عمالين ينتقلوا من أسوأ إلى أسوأ، عشان تبقى فاهم يعني كده. واللغة بقت حرفة، واللغة بقت حرفة خلاص. ده مش كده وبس، ده قال حاجة ثالثة، قال وإنا لجميع إيه حاذرون. يعني إيه؟ طب شرذمة قليلون دي فهمناها، وانهم لنا لغائظون، يعني خارجين عن قانوننا وغيظنا برضه دي فهمناها، بيتكلم بقى عنهم هم. وانا لجميع حاذرون، يعني عايز تعرف، عايز، يبقى اشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. أرجو أن لا يثقل علي أحد بعد ما قم مقامها.